بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التهجد، وتوقفنا في المرة السابقة عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب ترك القيام للمريض. قال باب ترك القيام للمريض، ثم ذكر رواية عن جندب رضي الله عنه أنه قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. ثم ذكر أيضا رواية عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال امرأة من قريش أبطأ عليه شيطان، فنزلت الآيات والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب ترك القيام للمريض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قيام الليل، كان يواظب على قيام الليل، ولم ينقطع عن ذلك إلا لعذر، ولم ينقطع عن ذلك إلا لعذر. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة ترك المريض للمريض، ترك القيام للمريض، وذكر هذه الرواية عن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين، قلنا كنتيجة هذه الشكوى، وبالتالي ما ترك قيام الليل. وكان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينشئ عبادة إلا وكان يواظب عليها، ما كان ينشئ عبادة إلا وكان يواظب عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يبقى الاستمرارية والاستدامة على الطاعة وعدم الانقطاع عنها، فكان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما اشتكى لم يقم ليلة أو ليلتين، واحتبس عليه جبريل عليه السلام، فقالت امرأة من قريش، هي أم جميل، هي زوجة أبي لهب، فقالت أبطأ عليه شيطان، فنزلت الآيات والضحى والليل إذا سدى ما ودعك ربك وما قال، ما ودعك ربك وما قال. هي ترجمة ذلك الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى ولم يقم هذه الليالي، وأيضا احتبس عليه جبريل عليه السلام، فعلى ذلك تكلمت هذه المرأة بهذا الكلام الخبيث، فقالت أبطأ عليه شيطان، فأنزل الله عز وجل عليه الآيات والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. ثم ذكر الباب التالي، قال باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب. قال باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة. ذكرت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ثم ذكر رواية أخرى عن حسين بن علي رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال ألا تصليان، فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعت وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل ويحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحة الضحى قط وإني لا أسبحها. ثم ذكر رواية أيضا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال وذلك قالت وذلك في رمضان. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة قال تحريض النبي صلى الله عليه وسلم أي تحريض الأمة، تحريض الأمة على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب، من غير إيجاب. هذه قيام الليل من المندوبات ومن المستحبات ليست بفريضة. وطبعا يعني مرت علينا رواية ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فرض الله عز وجل عليه الصلاة، قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال لا غيرها، قال لا إلا أن تطوع. يبقى وبالتالي صلوات المكتوبات هم 5 صلوات في اليوم والليلة، وما عدا ذلك كان من النوافل أو كان من فروض الكفاية، إما أن يكون من فروض الكفاية وإما أن يكون من السنن المؤكدة. لكن بالنسبة لفروض الأعيان هي هذه الصلوات 5 التي كتبها علينا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي بينا قبل ذلك أن جانب العلماء قالوا أن الوتر واجب، واستند من رد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة، فدل ذلك على أنه سنة وليس بواجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة مفروضة على الدب، ولكن كان أراد أن يصلي هذه الصلاة المفروضة نزل من على الدب وصلى على الأرض. فلما صلى الوتر على الدب استدلوا بذلك على أنها من المندوبات. ده بالإضافة أيضا إلى هذا الدليل رواية ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن الله تعالى افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، هل عليها غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، إلا أن هو يتطوع. يبقى 5 صلوات اللي هي صلاة المكتوبات وما عدا ذلك كان من المندوبات. كذلك قيام الليل، على الرغم من التحريض على قيام الليل وبيان فضل قيام الليل، ولكنه هو مندوب ومستحب. فقال تحريض النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحريض الأمة على قيام الليل والنوافل، ويبقى قيام الليل أوسع أن يقتصر على الصلاة، أوسع أن يقتصر على الصلاة. قيام الليل معناها حبس جانب من الوقت لنؤدي فيه العبادة سواء كان الصلاة أو غير ذلك، إن مكث الإنسان في المذاكرة لهذه العلوم الشرعية أو لحفظ القرآن أو لقراءة القرآن أو للتفكر في آيات الله أو للذكر للدعاء للاستغفار، يبقى كل ذلك يعد من قيام الليل، يعد من قيام الليل. يبقى هذه الطاعات لما يتممها بالليل يبقى يعد من قيام الليل. قلنا المقصود من قيام الليل يبقى في وقت بالليل حنؤدي فيه عبادة، وبالتالي الأمر لا يقتصر على الصلاة. كما تكلمنا عن مسألة الكسوف، يعني في قضية في مسألة الكسوف هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأينا هذه الآية قال فافزعوا إلى الله بالصلاة، فعليكم بالذكر والدعاء والاستغفار، فعليكم بالصدقة، وهكذا. يبقى عبادات متنوعة. يبقى لما يكون في كسوف يبقى حنصلي صلاة الكسوف حتى تنجلي الظاهرة، إن صلينا ولم تنقضي الظاهرة فعلى ذلك أيضا نستمر في العبادة. يبقى في الذكر، في الدعاء، في الاستغفار، في الصدقة، في العتق كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ممكن يبقى هذه الآية تظهر والمرأة على حيض فلا يصلح أن تصلي، ماذا تصنع؟ يبقى عليها بالذكر، بالدعاء، بالاستغفار، بالصدقة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الآية دي كيف نقابل الآية؟ يبقى حنقابل الآية بصلاة الكسوف، إن لم نتمكن أو صلينا ولكنها لم تنجلي يبقى في الحالة دي حنتمم هذا بالعبادات التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قيام الليل، قيام الليل يبقى لما يصلي الإنسان بالليل يبقى قام الليل عند ذلك، يبقى أحيا الوقت ده بطاعة، أحيا هذا الوقت بطاعة. فقد يصلي بالليل وبالتالي على ذلك أراد أن ينتقل إلى عبادة أخرى ما زال في قيام الليل، أو أنه هو قام بالليل ثم ظل مستغفرا أو مسبحا أو ذاكرا الرب أو قارئا للقرآن أو مذاكرا لدروس العلم، يبقى كل ده أيضا من قيام الليل. لذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم هذه الترجمة، قال باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل. نوافل يبقى مقصود بها الصلاة، يبقى حرض على مسألة الصلاة أو قيام الليل يبقى أوسع وأشمل أن يقتصر على الصلاة. قال من غير إجاب، يبقى هذه سنة. ودايما لما نيجي نتكلم عن السنة، السنة دي وسام شرف وفخر لمن استنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا بينا أنه لابد من تصحيح النظرة إلى السنة، إياك والزهد في السنة، إياك والاستهانة بالسنة، إياك والتقلل من شأنها. فالسنة يبقى وسام شرف وفخر لمن استنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا بالسنة نحن نحقق قضية الاتباع، يبقى السواك سنة لكن نحن نحقق به قضية الاتباع. لبس النعال يبقى في اليمين من السنة، خلع النعال بالشمال من السنة. يبقى لما احنا بنمارس هذه السنن في واقع حياتنا هذا وسام شرف وفخر لمن استنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بذلك محققا لقضية الاتباع، لقضية الاتباع. يبقى كيف حنتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى باتباع سنته، باتباع هديه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وكذلك المخالفة، شؤم المخالفة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى وصليه جهنم وساءت مصيره. احذر، يعني احذر من السنن، احذر من الاستهانة أو الزهد في السنن. قلنا لو زهد الإنسان وكان تاركا للسنة يخشى على هذا الإنسان، يخشى على هذا الإنسان. قلنا بالضبط كده كما يرتكب الإنسان المكروه، يبقى المكروه ده الباب إلى الحرام، إيه اللي بعد المكروه؟ الحرام. فعلى ذلك يبقى الباب للحرام هو دخول الإنسان في المكروه. طب يا ترى ماذا بعد السنة؟ يبقى الواجبات، ترك السنن، يبقى على ذلك حيدور الإنسان بعد ذلك ويترك الواجبات أو يقصر في أدائها. يبقى الحاجز بينك وبين عدم التعدي على الواجبات يبقى فعل السنن والتزام السنة. ويكفي أنك عندما تلتزم السنة أنت تستن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمطلوب دايما أن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. إياك والزهد، إياك وأن تظهر الاستهانة بالسنة أو أن تقلل من شأنها، ولكن السنة ينبغي أن تكون أحرص الناس على التزامها. فهي وسام فخر وشرف لكل من استنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن المسلم لابد أن يكون رافعا لهذا الشعار، يعني لابد أن احنا نرفع هذا الشعار إنني من المسلمين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يبقى ده وسام شرف أنك أنت تظهر أنك من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يبقى دايما كده ده شعار بيرفعه الإنسان، لكنه ليس شعار قولي فقط، لكن بالقول والسلوك والالتزام، بالقول والسلوك والالتزام. يبقى الإنسان ما بيرفع الراية أنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الراية يبقى قولا وعملا وسلوكا، قولا وعملا وسلوكا، لا يقتصر على القول فقط، ولكن لابد من العمل. وكذلك سلوكيات المسلم تنبئ أنه مسلم التزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة. هتأتي هذه الرواية كما أخبر بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في رواية عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، من يوقظ صواحب الحجرات، يقصد بذلك زوجاته، ليصلينا. يبقى كأن يعني مقابلة هذه الأمور كيف تتم، كيف نقابل الفتن، كيف نقابل الزلازل، كيف نقابل الابتلاءات، المصائب، الكوارث، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. يبقى نقابل الابتلاءات دي ازاي، طب نقابل المصائب ازاي، كيف نقابل النوازل، كيف نقابلها، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. دايما كده في المصائب، النوازل، الابتلاءات، تقابلها بالصبر والاحتساب والرضا بمقدور الله وكذلك بالصلاة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حسبه أمر قام فصلى. يبقى لما يشتد على الواحد الكرب، شد عليه الابتلاءات وكذلك المصائب، النوازل، الفتن، ماذا نصنع؟ يبقى تفزع إلى ربك بالصلاة، يبقى نفزع إلى ربنا سبحانه وتعالى بالصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الكسوف للشمس والقمر فذكر، قال أن الشمس والقمر آية من آيات الله سبحانه وتعالى: لا يخسفن موت أحد ولا حياته، فإذا رأيتم ذلك قال فافزعوا إلى الصلاة. افزع. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ذلك الكسوف خرج وهو يجر الرداء، يعني خرج وهو يجر الرداء. يبقى افزع، يبقى الإسراع والمبادرة دون أن يكون هناك تباطؤ، فافزعوا إلى الصلاة. فكذلك الحال عند الفتن كيف نقابلها، واستعينوا بالصبر والصلاة. عند النوازل، عند المصائب، يبقى استعينوا بالصبر والصلاة. آدي الصبر هو عارفينه، فيتبقى أن احنا الصلاة. استعين الإنسان برب سبحانه وتعالى وأن يقوم بين يدي الملك الديان يناديه ويتضرع إليه. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسب أمر قام فصلى. يبقى ما اشتد عليه الأمور يبقى يفزع الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى. ولذلك قال: من يوقظ صاحب الحجرات. يبقى بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أنزل ليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صاحب الحجرات، ثم قال: يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يبقى عشان يكسى الإنسان في الآخرة، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وكذلك ولباس التقوى ذلك خير. يبقى ده الكساء اللي هو حيستر الإنسان، هذا هو الذي يستر الإنسان، يستره في الدنيا والآخرة. لباس التقوى يستر الإنسان في الدنيا والآخرة، زاد التقوى هو طعمة للمؤمن في الدنيا والآخرة، طعمة للمؤمن في الدنيا والآخرة. لباس التقوى أيضا سترة للمؤمن في الدنيا والآخرة. لذلك كان هذا التنبيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حالة الفتن، النوازل، الكوارث، الابتلاءات، يفزع الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى بالصلاة. ثم ذكر رواية عن حسين بن علي رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحدث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عليه وكان هو فاطمة في لحاف واحد، فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. قال الله: أنفسنا بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء أن يبعثنا بعثنا. يعني الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى قال أنفسنا بهذه الله سبحانه وتعالى إن شاء أن يبعثنا بعثنا عشان نصلي يعني. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك عليه، قال ولم يرجع إلي شيئا، يعني لم يرد على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم سمعته مول يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا نصيحة وإرشاد، تستمع وتنصت وتستوعب ثم تمتثل وتنفذ. لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه احتج بهذا الأمر، وليس له أن يحتج بذلك. قال أنفسنا بيد الله إن شاء بعثنا وصلينا يعني. فنقول على ذلك يعني، لكن دايما المقدمة من الإنسان، فاذكروني أذكركم. يبقى أنا أريد أن أذكر عند ربي سبحانه وتعالى، ماذا أصنع؟ أنت تذكر ربك سبحانه وتعالى، يبقى الجزاء من جنس العمل. وبالتالي الإنسان، أنا أريد أن أقوم الليل، كيف أقوم الليل؟ يبقى بنأخذ بالأسباب التي تعين الإنسان على قيام الليل، يبقى بنأخذ بالأسباب التي تعين الإنسان على قيام الليل. ولابد أيضا من الاجتهاد، يعني هنقول أن قيام الليل ده بيأتي مع مشقة، يعني في مشقة. يبقى وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يذهب النوم عن عينيه، يعني لسه أنا ما خدتش راحتي الكافية في النوم، يعني مش كده أنا خلاص لقيت نفسي حقيم الليل ليه، أخدت القسط الوافي من النوم فالآن أنا لست في حاجة للنوم، لا، ده بيقوم وله حاجة في النوم. يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ثم يذهب النوم عن عينيه، زي ما الواحد بيقوم كده بيفرق، يقعد يفرق في العينين، يعني كأنه بينبه نفسه، يعني بيفرق العين عشان أنبه نفسي مع وجود الحاجة المسة إلى النوم، لكنه يقوم لكي يقف بين يدي الملك الديان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل الآيات يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، طب ليه كان قيام الليل ما كانش ليه بالنهار؟ لأن النهار الناس في يقظة، لكن أرانا من العبد المسلم أن يضحي بوقت وراحته حتى يقف بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك هو النوم ده للراحة للسكنة، وبالتالي لكن قام من نومه، قام من نومه يذهب النوم عن عينيه لكي يقف بين يدي الملك الديان. فده نوع من أنواع التضحية، يضحي براحته قلنا من أجل أن يقف بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. فلذلك لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرد بهذا الكلام انصرف ولم يرجع له القول. ثم قال علي بن أبي طالب سمعته مولا يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يجادل يعني يجادل، يعني بيبقى في نوع من نوع الكسل، نوع من الغفلة، لكن هو لا يريد أن يتهم نفسه، ده حال الإنسان دايما يدفع النفس الاتهامات. فنقول فبيستند إلى هذا الكلام، هو فعلا هذا من قدر الله سبحانه وتعالى، ولكن كما يعني قالوا ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، يبقى كأن يعني هم لو كان ربنا شاء ما كناش هنبقى مشركين، يعني ده قول المشركين اهو. فذلك أيضا الله لو شاء ربنا سبحانه وتعالى، يعني كما لا يصلي البعض فلماذا أصلي؟ يقول ادعي ربنا أن ربنا يهديني، ما هدانا سبحانه وتعالى، الله عز وجل هدانا إلى سبيل الخير وبين لنا سبيل الشر وأمرنا أن نسلك سبيل الخير. فعلى ذلك يقول لسه ما جاتش الهداية، لا، الهداية الله عز وجل بين لنا ذلك، لكن لا بد أن يكون المقدم الإنسان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يبقى المقدمة لها نتائج، ودايما كده هي الخطوة يخطو بها الإنسان، والله عز وجل يعين الإنسان على ذلك. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا يوبخه، ولكن حثه على قيام الليل. ولما جادل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مضى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ثم ذكر رواية تالية، رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع العمل ويحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحة الضحى قط، وإني لا أسبحها. بتبين عائشة رضي الله عنها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي، ورحمتي أيضا ورأفتي بأمتي. ذلك كما قال عنه ربنا سبحانه وتعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في شفق ورحمة تشعر هذا الأمر من القرارات أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. شوف الكلام ده على الواقع الحال في التطبيق العملي: وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. انظر إلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. فلذلك تقول لنا عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع العمل ويحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، يعني ما كان في بعض الأعمال، يبقى كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرج خلف كل سارية أو غزية، على الرغم أنه لو وددت أنه ما ترك يعني سارية إلا وخرج فيها، ولكن هذا لا يطيب لنفوس بعض القوم، خش عليهم، وبالتالي حتى لا يظن أن أصبح كده فرض، ولكن كان بيترك العمل ليبين سنية هذا الأمر أو ندب ذلك الأمر، وخشيت أن يفرض عليهم. يبقى خشيت الزمن زمن وحي، يعني الزمن زمن وحي، فعلى ذلك يخشى أن يفرض عليهم ذلك الأمر، أو يخشى أن الناس يفهمون أن هذا واجب لابد من أدائه. فهذه كانت رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيدع العمل ويحب أن يعمل به، ولكن ترى لماذا؟ خشيت أن يعمل به الناس فيفرض عليهم يلتزموه، وبالتالي يعجزون بعد ذلك عن أدائه. إن الزمن ده كان زمن وحي، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، وبالتالي ذكرنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على في صلاة التراويح على إمام واحد، على أبي بن كعب رضي الله عنه، وذلك الأصل موجود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان فصلى الناس بصلاته، واليوم الثاني وليلة الثالثة، ثم لم يخرج مخافة أن يفرض عليهم، كما ذكر ذلك أيضا عائشة رضي الله عنها في رواية تالية. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس، وأن المقصود من المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مش المسجد النبوي، ولكن هو اتخذ مكان كان يصلي فيه، يعني كان يصلي فصلى الناس بصلاته، ثم صلى من القبيلة فكثر الناس بدأوا بقى يجتمعوا، ثم اجتمعوا الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج على إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قالت: وذلك في رمضان. يبقى خاف أن هو يفرض عليهم صلاة التراويح، وبالتالي لم يخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حتى لا يعتقدون أن هذه أداء صلاة التراويح جماعة تبقى واجبة، وبالتالي يعجزون عن ذلك. ده في رمضان، يعني كما تقول عائشة: فخشى أن يفرع عليهم قيام الليل في رمضان فيعجزون عند ذلك. فده نظر إلى عواقب الأمور، والزمن كان زمن وحي، ولكن بعد ذلك عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد، على أبي بن كعب رضي الله عنه. يبقى أصل القيام شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى أن نصلي التراويح أو قيام الليل في رمضان جماعة، يبقى ده شرع لنا من خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يتممه في رمضان بأكمله مخافة أن يفرض علينا قيام الليل في رمضان جماعة، يبقى شرط للأداء، فخشى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج عليهم في الليلة الثالثة أو الرابعة. لكن أصل اجتماع الناس على صلاة قيام الليل في رمضان يبقى هذا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما في المسألة أن كان في مانع، أن كان الزمن زمن وحي، وخشى أن ينزل الوحي بفرضية هذا الأمر. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم رفع ذلك المانع، فعمر الخطاب جمع الناس على هذا الأصل. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل، كيف كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم الليل. وقالت عائشة رضي الله عنها: حتى تفطر قدماه، والفطور الشقوق، انفطرت أي انشقت. ثم ذكر رواية عن المغيرة رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه أو سقاه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. يبقى كيف كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم للليل؟ كان يقوم قياما طويلا، كان يقوم قياما طويلا، وأفضل القيام طول القنوت، يعني طول القراءة، أفضل القيام طول القنوت أي طول القراءة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ليله بالقراءة الطويلة، حتى تقول لنا عائشة رضي الله عنها: حتى تفطر قدماه، يعني تتشقق وحتى ترم قدماه بتورم يعني. يبقى على ذلك نقول من كثرة أو من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم، الواحد لما يقف كده على قدميه فترة زمنية طويلة ولا يتحرك، هنجد عند ذلك يشعر بألم في قدمه، يشعر بألم، ممكن الواحد يشعر كده يبقى في حرقان في القدم، في تنميل في القدم. يبقى دي بداية الأمر، حتى تتورم قدمه، حتى تتورم قدمه، يبقى ده من طول القيام، دي دلالة على طول القيام. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكأنه لا يشعر بهذه الآلام، أو لذة العبادة تنسي الإنسان هذه الآلام، فكان يقوم الليل حتى تتورم قدمه. يقول في ذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، يبقى تتفطر تورم أقدامه، قلنا من طول القيام، وطول القيام ده ينبئ بطول القراءة، يعني بتطويل النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، ما كانش قراءة قصيرة، لكن ده أفضل القيام طول القنوت، يبقى اللي هو طول القراءة، فكان يقف ويقرأ قراءة طويلة، وده نتاج الوقوف يعني في مكان دون تحرك، يبقى على ذلك هنجد تتورم القدمين أو يعني تفطر، يبقى فيها تشقق على ذلك. قلنا ده الحال لما يقف الإنسان مدة طويلة على أقدامه، ده مش مدة لمجرد يوم، دي أيام دائما وليالي متكررة، فكان من طول القيام تتورم قدماه وتتفطر قدماه كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكما قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أو يصلي حتى ترم قدماه وسقاه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، يعني يقال له أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن كان يعني يخبر: أفلا أكون عبدا شكورا وقليل من عبادي الشكور، أفلا أكون عبدا شكورا. يبقى نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم القيام الطويل، والله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو خير الخلق على الإطلاق، ولكن كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لرب سبحانه وتعالى، وكان بيأخذ نفسه بالشدة في العبادة، يعني يأخذ نفسه بالشدة في العبادة، ولذلك كان يقول: أما إني أخشاكم للا أتقاكم له، يعني لما هؤلاء الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا فكأنهم تقلوها، وكان حجة هؤلاء يعني أين نحن من ذلك، فهذا والنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنب متأخر، أما نحن فنحتاج إلى مزيد من العبادات والطاعات، فده أساسا يعني ما توصلوا إليه، لكنهم تقلوها كده. فلذلك قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، الثاني قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثالث قال: أما أنا فلا تزوج النساء. قلنا كان الغرض من كده أن يتمموا تلك، أن ينشغلوا بالعبادة ولا ينشغلوا بغيرها. فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم الذي قلتم كذا وكذا، فقال: أما أنا فأصوم وأفطر، وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، يعني بيبين لنا المسألة. ولذلك القصد في العبادة، يعني دائما القصد في العبادة ده أمر مطلوب، الاقتصاد. لأن المطلوب لما ننشئ عبادة نواظب عليها ونستمر ونستديم عليها. قد ينشئ الإنسان عبادة ويكون له الهمة العالية في البداية، وبعد كده يفطر الإنسان، وبعد ذلك ينقطع الإنسان. لذلك هذه لما ننشئ عبادة نستمر عليها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقوم من الليل حتى ورم قدماه، وكان يأخذ نفسه بالشدة في العبادة، يأخذ نفسه بالشدة ويجتهد في مسألة العبادة. وكان إذا سئل كان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يبقى ده يعني بيعترف بهذه النعمة التي أنعم بها عليه ربنا سبحانه وتعالى، ويقوم بالخدمة بقى ويجتهد في العبادة. يبقى نعم ربنا سبحانه وتعالى كلما ازدادت عليك النعمة، كلما احتاج الإنسان إلى مزيد من الطاعات، إلى مزيد من الطاعات. كل نعمة هتقابل بشكر. طب ده النعم كثيرة علينا، يبقى في الحالة دي هنزداد في الشكر. يبقى كل طاعة بتستوعب الإنسان أن يقوم الله سبحانه وتعالى شاكرا لأنعمه. فكل ما ازداد النعمة يبقى كل ما يزداد الشكر، كل ما زاد النعمة كل ما زاد عبودية إنسان رب سبحانه وتعالى. يبقى نحتاج إلى مزيد من العبادة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيجتهد في العبادة، قلنا حتى من اجتهاده أنه كان يقوم حتى تورم قدماه صلى الله عليه وسلم، ولما يسأل عن ذلك: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وبالتالي يبقى القصد دايما في العبادة، يبقى المطلوب دايما لما ننشئ عبادة، يبقى أنا دايما ننشئ عبادة وواظب عليها دون انقطاع. فلما يكلف الإنسان نفسه يكلف بما تتحمل، يكلف نفسي بما أتحمل. يعني ممكن الإنسان كده قيام الليل هيصلي قيام الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قد يعني يقوى الإنسان على ذلك في الليالي الأول، وبعد كده يبدأ في التناقص، يبدأ في التراجع، إنه يقول لم يأخذ نفسه بالتدرج. يبقى مطلوب كده عشان أنا أصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يبقى أخذ النفس بالتدرج شيئا فشيئا حتى نصل. يبقى ده أمر مستهدف كده، يبقى ده المستهدف أن أقوم الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، ده مستهدف. يبقى أنا عشان أصل المستهدف ده يبقى بنبدأ كده بأهداف جزئية، ولكن في الطريق حتى نصل إلى هذا المستهدف، إلى هذا المستهدف. يبقى دايما كده هنبدأ بقيام الليل، احنا ما كانش فيه قيام ليل، وبالتالي اردت ان اصل هذه. يبقى دي الصوره المثلى. اصل هي ازاي؟ يبقى بالتدرج مع النفس. قلنا لان في الفطره الاولى لما بيندفع الانسان بيندفع بان يتمم هذا الامر، لكنه سريعا ما ينقطع. ليه يا ترى بينقطع؟ ليه البعض بيشكو كده؟ يعني ان هو كان في البدايه لما التزم واستقام على ربه كان بيفعل كذا وكذا، الان لم يفعل ذلك. نقول ليه؟ هو دخل في هذا الطريق ولكنه لم يراعي سنة التدرج، راعي سنة التدرج. يبقى الأمر ده مستهدف، هذا مستهدف. وبالتالي بقى أنا أصل إليه إزاي؟ يبقى لازم يكون في أهداف، وبالتالي يعلو الإنسان في همته حتى يصل إلى هذا المستهدف. يبقى هنبدأ بقيام الليل، حتى لو صلى الإنسان ابتدى قيام الليل بركعتين خفيفتين ثم يجود القراءة ويطول القراءة بعد ذلك حتى يستقر عليها، بعد كده نزيد وهكذا لغاية لما نصل إلى هذا الأمر. يبقى أخذ النفس بالتدرج. قلنا ليه؟ حتى نستمر ولا ننقطع، حتى نستمر ولا ننقطع. أي عبادة من العبادات بتكون بذلك الأمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تورم قدماه، بيان لمدى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة خاصة في قيام الليل. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب من نام عند السحر. قال: من نام عند السحر. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما. يبقى ده طريقة الأداء، أفضل صورة للأداء، أفضل صورة للأداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام. قال وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. كذلك عن مسروق رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. قلت متى كان يقوم؟ قالت يقوم إذا سمع الصارخ. قالت يقوم إذا سمع الصارخ. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي سلمة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ألفاه الصحر عندي إلا نائما، ما ألفاه الصحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب من نام عند السحر. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مرة قادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.